ريتسون إيديسيون تقدم قديرو إبراهيم ريتسون محمد كترامون من أسباري عبد الحق ناس المغربة كريم الشاوية والقبائل ناس لاتينيزي أحمد حميدة علي فوتوغراف ناس سوريا ماجد إراسة وعرب نيويورك شادر هالين عشق فيك الفيا شادر هالين ديرك في عينيا شادر هالين عشق فيك الفيا شادر هالين ديرك في عينيا وندمت والله ما خممت يا قلبي شادرت يا شوف شادرت فيا شادر هالي عشق فيك انتيا شادر هالي نديرك في عينيا وشادر هالي عشق فيك انتيا شادر هالي نديرك في عينيا أيوة أيوة لا طحت على راسي صغير وشاب راسي والله راني قاسي يا ما تخلقت عليا شادر هالي عشق فيك انتيا شادر هالي نديرك في عينيا يا شادر هالي عشق فيك انتيا صغري تفرمي وتتكبري بدلتيني ولعبتي بيا شادر هالي عشق فيك انتيا شادر هالي نديرك في عينيا عينيا شادر هالي عشق فيك انتيا شادر هالي نديرك في عينيا لا تحط على راسي صغير وشاب راسي والله راني قاسي يا ما تخلقت علي ابراهيم شادر هالي عشق فيك انتيا شادر هالي نديرك في عينيا شادر هالي عشق فيك انتيا انتيا انتيا شادر هالي نديرك في عينيا هبط هبط هبط وندمت والله ما خممت يا قلبي شادرت يا شوف شادرت فيا شادر هالي نعشق فيك انت يا البنية شادر هالي نديرك في عيني شادر هالي نعشق فيك انت يا شادر هالي غير صباح وعشية اعطيك بقدري